بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك يكون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد كان حديثنا في الباب الثالث الذي يحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يعني الأحاديث التي تبين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. هذا الباب يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الصفات التي منحها الله سبحانه وتعالى إياه، والأسماء التي منحها الله سبحانه وتعالى إياه، والمقامات والمناقب التي منحها الله سبحانه وتعالى إياه. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وعدة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالعبودية لله سبحانه وتعالى، بأنه عبد من عباد الله، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكما قال غيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكلهم عباد الله. الأنبياء عباد الله تعالى. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شريكا لله سبحانه وتعالى، وليس نظيرا لله سبحانه وتعالى، وليس كفؤا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو عبد من عباده، ولكنه عبد مختار، عبد منتخب، انتخبه الله سبحانه وتعالى لرسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من البشر ومن الملائكة، اصطفيهم رسلا، اصطفيهم ليحملوا رسالاتهم، وهم مع ذلك عباده، بل هم أعبد الناس على الإطلاق. الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أعبد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، ونوح عليه الصلاة والسلام أعبد الناس، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أعبد الناس، لأن هؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا قدوة لغيرهم، ليكونوا قدوة للناس، فكانوا على أحسن هيئات العبودية وعلى أحسن خصال العبودية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم وأخشاكم لله، إني لأتقاكم وأخشاكم لله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، في يوم بدأ الناس يعني يتكلمون ويعني يباعدون ما بين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم كعبد من عباد الله تعالى وبين منازلهم هم. فإذا قلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، يقول: هذا رسول الله، أما نحن فلا نستطيع. أو كما تقول: بزاف علينا حنا نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، لكي يقول هذا الكلام إنه يريد أن يتبرأ من ماذا؟ من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبتعد من القدوة التي اختاره الله سبحانه وتعالى للناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أتقاكم وأخشاكم لله، بمعنى أنني لا أفعل شيئا إلا إذا كان في الخضوع لله سبحانه وتعالى، وفي تقوى الله سبحانه وتعالى، وفي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ووصف العبودية مقدم على وصف الرسالة، كما كان نسمع مثلا في الأذان، فشهد: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتشهد إيش كتقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده أولا ولا رسوله أولا؟ عبده أولا. عبده ورسول، لماذا عبده هو الأول؟ لأنه هو الصفة المشتركة بين الناس، ثم تأتي الصفة الخاصة التي هي الرسالة. أشهد أن محمدا عبده، احنا متفقين على أنه عبد من عباد الله عز وجل، احنا متفقين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، قد جاءكم رسول من أنفسكم. ثم بعد ذلك يأتي التمييز، يأتي الاصطفاء، يأتي الاجتباء، يأتي الاختيار، فتقول ورسوله، كأنك تشرح قوله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنما أنا بشر مثلكم، هذا صفة العبودية، واحد منكم، واحد من البشر، يساوي البشر في البشرية، يساوي البشر في العبودية. ثم يأتي التمييز، يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفرق، الفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه، أي أنه مجتبى ومختار ومنتخب لكي يكون رسولا إلى رب العالمين. ثم يأتي بعد هذا الوصف المميز، وصف الرسالة، ثم تأتي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم المختلفة التي تكلمنا عن بعضها وسنتكلم عن البعض الآخر. ما تفهموا بأن عندما نقول مثلا أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا ننقص من قيمته؟ لا، هذا ليس تنقيصا من قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كما يقول العلماء لا كالبشر، بشر من حيث البشرية، أي من حيث النسبة إلى بني البشر، ولكنه في أخلاقه العالية، ولكنه في مناقبه العظيمة، ولكنه في شيمه الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في المقام الذي لم يبلغه أحد من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وسلم، حتى لا واحد المكان واحد المنزلة لم يبلغها أحد من قبله صلى الله عليه وسلم، ولن يبلغها أحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء آخر. العبودية، وصف العبودية، إني عبد الله، وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أشرف الأماكن في القرآن الكريم. عندما نقرأ القرآن الكريم فإننا نجد هذه الصفة، صفة العبودية، تريد وتأتي في الأماكن الشريفة والأماكن العالية والأماكن الغالية والأماكن العزيزة. خذ مثلا قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، أسرى بعبده، الإسراء والمعراج كان بالعبد. شكون هو هذا العبد؟ عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوحى، أي في الإسراء والمعراج، إلى عبده ما أوحى. فالإسراء كان بالعبد، والوحي في الإسراء كان على العبد، وهذا العبد هو من أشرف عباد الله عز وجل، ومن أشرف خلق الله سبحانه وتعالى. لو كانت هناك صفة أخرى أفضل من هذه لاختارها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، في مقام الوحي، في مقام تنزل الوحي، وفي مقام الإسراء والمعراج، وعند سدرة المنتهى. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وكانت هناك صفة أشرف تليق بماذا؟ تليق بنزول الكتاب عليه وبنزول الوحي عليه لاختيرت، ولكن الله عز وجل اختار صفة العبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أيضا يقول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون. فهمتوا هذا؟ تنزل القرآن، نزول القرآن اختيار، نزول القرآن غيث للبشرية، وهذا الغيث يقصد الأرض الطيبة، وهي الأرض الطيبة هي قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لكي تنبت الكلأ والعشب الكثير، لكي تعطي الأنوار للناس، لكي تعطي هذه الشخصية، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، لكي تنور البشرية. إذن العبودية بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشريف، والعبودية كذلك بالنسبة لنا تشريف، عندما نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى وعبادا لله سبحانه وتعالى فهذا شرف، كما قال القاضي إياد رحمه الله في واحد البيت الشعري، قال لا كاد أن يتأطر بقلمه إذ ناداه الله سبحانه وتعالى بقوله يا عبادي، يعني إذ أدخله الله سبحانه وتعالى في جملة عباده، لما قل يا عبادي الذين أسرفوا، لما ناداك الله سبحانه وتعالى وأدخلك في جملة عباده، هذا يكفيك فخرا ويكفيك شرفا. ويقول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فقال العلماء هذه الإضافة إضافة تشريف، مضاف ومضاف إليه، عباد المضاف الأول، الرحمن المضاف الثاني، والإضافة تكسب عملا وتكسب إيش؟ معنى. العمل الذي تكسبه هو الجر، تجر الطرف الثاني أو المضاف الثاني، والمعنى الذي تكسبه إما أن يكون تشريفا وإما أن يكون عكس ذلك، يعني إما أن يكون تشريفا وإما أن يكون خسة. إذا أضيف الإنسان إلى شيء خسيس فهو خسيس، وكل وما أضيف إليه، حتى قال العلماء عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، يعني إذا كنت مضافا للخيار تكون خيرا، وإذا كنت مضافا لغير ذلك تكون غير ذلك. وعباد الرحمن هذه إضافة تشريف، شرف الله سبحانه وتعالى عباده فأضافهم إلى نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في من؟ في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لماذا لم يقل مباشرة فادخلي جنتي؟ لأن أن تكون من عباد الله عز وجل وأن تكون مضافا لله عز وجل عندئذ تكون إيش؟ تكون مستحقا للجنة. فادخل الجنة، هل أنت من عبادي؟ هل أرضيت عنك أم لا؟ لابد أن تدخل في عبادي، أي في زمرة عبادي. واستفاد العلماء من هذه الصيغة فادخلي في عبادي أن أهل الجنة يدخلون إلى الجنة وفدا، وأهل النار يدخلون إلى النار وردا، يعني فردا فردا، لأن الجنة مأدبة الله سبحانه وتعالى، والمأدبة يدعى إليه الجفلا، الجفلا بمعنى يدعى إليه الناس أفواجا، والنار سجن الله سبحانه وتعالى، كل واحد مكتف بوحده ويدخل بوحده فوقته بوحده، إلى بغى يخرج الله سبحانه وتعالى يخرج بوحده، يعني كل نفس بما كسبت رهينة. بينما الجنة فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين. الصفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أو خاتم، يعني يجوز في خاتم وخاتم بفتح التاء وكسرها، والمعنى واحد، أي أن الله سبحانه وتعالى ختم به الرسالات وختم به النبوات وختم به النذارات. والسبب في ذلك أن هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ من قبل رب العالمين، يعني محفوظ من إيش؟ محفوظ من التحريف، محفوظ من التبديل، محفوظ من التغيير. إذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، وهو كذلك في القرآن الكريم، صالح لكل زمان ومكان. وإذا كان كذلك، أي إذا كان صالحا لكل زمان ومكان، فليس الناس في حاجة إلى نبي آخر، وليس الناس في حاجة إلى رسالة أخرى، لأن في هذه الرسالة الخالدة الكاملة التامة المحفوظة فيها ما يغنيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو السبب. ليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تخلى عن عباده، كان يبعث إليهم رسلا ولكن فيما بعد تخلى عنهم وتركهم هملا، أبدا. وضع بين يديهم دستورا محفوظا وهو القرآن الكريم، ومع هذا الدستور الذي هو القرآن الكريم السنة المطهرة، السنة النبوية المطهرة. لماذا تسمى المطهرة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قيض لها من العلماء من يطهرها من الأحاديث الموضوعة، الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جهابت من العلماء نذروا أنفسهم وحياتهم وأموالهم لتحرير سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي بيان القرآن وشرح القرآن وبيان مطلقه وبيان مجمله وتقييد مطلقه إلى غير ذلك من المعاني المستفادة من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحفظ الله البيانين معا، بيان القرآن وبيان السنة. وإنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا محفوظ. ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فتكفر الله عز وجل بحفظ البيان الذي هو القرآن الكريم، والمبين له الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان فيهما معا، فيهما معا، ونؤكد على هذه المعية حتى لا يأتي قوم فيقول كفانا القرآن، ما عندنا ما نفعل بالسنة. السنة هي سلوك شخص يعني مر في التاريخ وذهب لحال سبيله، أبدا. سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وفعله وحي، وقوله وحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أمرنا باتباع القرآن الكريم، أمرنا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من هذه المعية. فالقرآن الكريم والسنة النبوية فيهما معا ما يغنينا عما سواهما، ما يغنينا عن غيرهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فيهما الغنية. ولذلك ختم الله عز وجل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم النبوات، وختم برسالته التي هي القرآن الرسالات، وجعل هذه الرسالة حكما ومهيمنا وأمينا على الكتب السابقة. ومهيمنا عليه، ما معنى ومهيمنا عليه؟ أي أن هذا القرآن هو أمين على الكتب السابقة، أي متضمن لما فيها من الوعد والوعيد، متضمن لما فيها من العقائد، متضمن لما فيها من المبادئ الكبرى التي تحيا عليها البشرية، كحفظ الأنفس والأموال والأعراض، الضروريات الخمس، وغير ذلك من الأمور الواردة في مثل قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم، والواردة في مثل قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وفي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. حسب هذه الخصال فإنك ستجدها خصالا متفقا عليها في سائر الديانات، بل حتى إلا في بعضها حتى في القوانين الوضعية متفقة على أن الصدق ممدوح، وأن الكذب مذموم، وأن الخيانة مذمومة، وأن الأمانة ممدوحة، وهكذا. يعني حتى هذه الخصال وهذه الأركان والأسس الأخلاقية التي تقوم عليها الحياة اتفقت البشرية كلها على أنها محمودة ولم تختلف، ولا يرضى أحد كائنا من كان أن تسمه وأن تصفه بالكذاب أبدا، كيفما كان هذا الإنسان، كيفما كانت ديانته، وهو يحب دائما أن تسميه صادقا، أن تسميه أمينا، أن تسميه يعني مقتدرا، أن تسميه قويا. يعني يحب الناس بفطرتهم يحبون الخصال المحمودة ويكرهون الخصال المذمومة، وهذا ما أكده القرآن الكريم وندب إليه. كما كان القرآن الكريم ملخصا لما في الكتب السابقة، ما في الكتب السابقة مضمن في القرآن الكريم، كتب يعني 104 الكتب على حسب ما ورد في بعض الروايات، كذا وكذا من الصحف على إبراهيم، كذا وكذا من الصحف على شيت، كذا وكذا من الصحف على إدريس، ثم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فيكمل العدد 104 كما قال الله عز وجل في صحف إبراهيم وموسى. يعني هناك صحف، هناك كتب تنزلت على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل القرآن الكريم فكان مهيمنا عليها ومشتملا على ما فيها، ومصدقا لما هو صحيح فيها، ومكذبا لما هو محرف فيها، يعني يكذب الدخيل فيها، الأمور التي أدخلتها يد التحريف كذبها القرآن الكريم وتبرأ منها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل أنزل عليه الرسالة الخاتمة وأتمها عليه كما أتمها على الأمة بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول العلماء هذا الإتمام متى كانت بدايته؟ متى كانت بدايته؟ كانت بدايته مع آدم عليه الصلاة والسلام، بداية هذا البناء، بداية هذا المعمار، بداية هذا القصر الشامخ، قصر الإسلام الشامخ، كانت مع آدم عليه الصلاة والسلام. تنزل الوحي: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأتي الوحي ويأتي بعده يأتي النبي وينزل عليه الوحي، ثم يأتي النبي بعده وينزل عليه الوحي، حتى كمل هذا البنيان ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: اليوم، اليوم بمعنى اليوم الآن، اليوم أكملت لكم دينكم. ليس المراد اليوم يعني 24 ساعة كل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اليوم هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أكمل الله عز وجل فيها الدين، لأن الناس يطلقون اليوم على الزمن الحاضر بغض النظر عن عدد ساعاته، كما يطلقون الغد على المستقبل، كيفما كان هذا المستقبل دخل فيه يوم القيامة ودخل فيه الموت ودخل فيه غدا، يعني كنقول مثلا غدا يعني غدا يوم القيامة، غدا نطلق العد على المستقبل، ونطلق الماء ونطلق الأمس على الماضي، ونطلق اليوم على الحاضر، كيفما كان هذا الحاضر بغض. إذن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله وخاتم النبيين. قال: وإن آدم لمجندل في طينته، يعني كتب الله سبحانه وتعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون عبدا له وخاتما لنبوته ورسالاته، وآدم عليه الصلاة والسلام مجندل في طينته، يعني وآدم عليه الصلاة والسلام في حال تكونه وفي حال تخلقه لما خلقه الله عز وجل من صلصال كالفخار، في هذا الوقت بالذات كتب الله عز وجل ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، ومن ضمن ذلك أن محمدا سيكون عبدا لله وسيكون رسولا لله سبحانه وتعالى وسيكون خاتم النبيين والمرسلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وعيدة أبي إبراهيم، وعيدة أبي إبراهيم بمعنى وإني عيدة أبي إبراهيم، والعيدة الوعد، العيدة هي مصدر وعد عيدة، ووهب هبة، ووعظ عظة، وهكذا، يعني كنحيد الواو في الأول وكنزيد واحد حتى في الأخير فكتعطينا هذا المصدر اللي هو العيدة وهبة وثقة وإلى آخره. أين هذه العيدة؟ عيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل ببناء الكعبة وأراه سبحانه وتعالى قواعد البيت، بدأ عليه الصلاة والسلام يبني، وابنه إسماعيل يشاركه في البناء، يناوله الحجارة يساعده على البناء بأمر من الله سبحانه وتعالى طبعا. فكان يعني إبراهيم وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل وإذ يرفع نبدأ من الأول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل زيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني يقولان هدف فيه القول يقولان فربنا تقبل منا جملة محكية بالقول كما يقول النحاة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني تقبل منا هذا العمل الذي نقوم به. هم يبنون الكعبة يبنون بيت الله سبحانه وتعالى ويطلبون بعد هذا البناء أن يقبل الله عز وجل عملهم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما عندما يقدم عملا ما يطلب من الله عز وجل القبول. عندما تقوم بعمل كيفما كان هذا العمل سواء تعلق ببيت الله سبحانه وتعالى كتبني شيء مسجد كتقدم شيء مساعدة لإخوانك ولا كتبني دارك أنت لأولادك باش تحسنهم الشخص تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صليتي قول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حجيتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لأن العمل إذا لم يكن مقبولا لا قيمة له. والعبد بين الخوف والرجاء أن يكون عمله إما مقبولا أو مردودا عليه. فإذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى كان مقبولا، وإذا كان غير خالص يعني فيه نفاق فيه رياء كان يفعل ليقول الناس فلان يفعل كذا وكذا يرد عليه. يقول الله عز وجل لقد أخذت الجزاء. الناس خلصوك من اللي قالوا لك تبارك الله عليك أنا خلصوك. إذن ينبغي أن يحرص الإنسان على الإخلاص حتى لو مدحك الناس لم تحوك الناس قالوا لك تبارك الله عليك مش مشكل، ولكن قل تقبل الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلى الله سبحانه وتعالى القبول. ما يخسروا لك النية ديالك فيش بالمدح والثناء يقول لك تبارك الله صافي تقول شنو درت انا. ولا تنظر دائما الى العمل ولكن انظر الى ماذا؟ الى القبول. انظر الى الله سبحانه وتعالى راجيا منه القبول، لانه اذا قبل كان القليل كثيرا، واذا لم يقبل لا قيمه لا للقليل ولا للكثير والعياذ بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين شكون هما؟ ابراهيم واسماعيل. مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. يعني هذه الدعوه في ضهاء سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لامه محمد صلى الله عليه وسلم، لانه قال هو واسماعيل. اسحاق ما كاينش هنا. شكون اللي كاين ديك الساعه عند البيت؟ اسماعيل. اسحاق من خلاه؟ راه فلسطين في مدينة الخليل، خلاه فلسطين. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذه الأمة المسلمة هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذريتنا أمة مسلمة لك. سيدنا إبراهيم يدعو الله عز وجل أن يجعله مسلما، وأن يجعل ولده إسماعيل مسلما، وأن يجعل من يخرج من صلب إسماعيل عليه الصلاة والسلام مسلما. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وأن يدعو الله عز وجل أن يخلق منه وأن يكون منه مسلمين، وأن تكون ذريته مسلمة إلى يوم الدين. يعني أن تكون السلالة التي ستخرج منه الأحفاد وأحفاد الأحفاد والعقاب وعقاب العقاب الذين سيتنازلون منه أن يكونوا مسلمين، حتى لا يزرع في هذه الدنيا شجرة مرة، حتى لا يزرع في هذه الدنيا شوكا. يريد أن يزرع في هذه الدنيا أن يزرع ماذا؟ الشجرة الحلوة، الشجرة الطيبة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه الشجرة هي الدرية الطيبة الصالحة التي تدعو له بعد الممات، التي ترسل إليه الهدايا بين الفينة والأخرى، لأن الإنسان عندما يعطي صدقة ما ويدعو بدعوة ما فإن ذلك يصل إلى والديه وأجداده وكل من خرج من صلبه إلا ويصلهم ذلك ويفرحهم ويسعدهم. يسعدهم أن لهم ابنا في الدنيا كان يرسل إليهم بين الفينة والأخرى دعوة، صدقة، هبة، عطاء. حليل عندك شي واحد، وإن كان القياس يعني مع الفارق فيما سيقوله، إذا عندك شي واحد بشي بلاصة تفشي بادية ولا في القارية، كان عندك شي واحد في المدينة مرة مرة كيصيفط لك شي حاجة، ولا عندك على برا مرة مرة كيصيفط لك سير الوالد سير البريد لا كاين شي حاجة تما، كتمد ليهم لاكارت كتاخذ شي بركة. واش كتدعي معها دائما ولا لا؟ نفس الشيء بالنسبة لهذوك الناس اللي في قبورهم لا يريدون مالا ولكنه يريدون أجر المال، أي أن تنفقه في سبيل الله لكي يصلهم أجره. لا يريدون الطعام ولكنهم يريدون أجر الطعام. لا يريدون منك كلاما لهم ولكن يريدون كلاما طيبا للناس ليكون في ميزان حسناتهم. وقولوا للناس حسنا، قل الكلمة الطيبة للناس لكي يصل ثوابها إلى والديك في الآخرة. إذن واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه كتعلق بالحج بعد بناء الكعبة، نحتاج إلى العمل المناسك. سيدنا إبراهيم طلب الله عز وجل أن يبين له المناسك، أرنا مناسكنا، فعلمه الله سبحانه وتعالى مناسك الحج المعروفة كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والنزول بالمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات. هذا الشيء كله كان بعهد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما طال العهد بقريش والقبائل الأخرى التي توالت على على على هذا المكان، يعني انحرفوا وأتوا بالأصنام من الشام ومن الشرق ومن الغرب، فغرسوها في أرض الكعبة وأعادوا إليها الوثنية. فقيض الله عز وجل لها تلك الأمة التي دعا لها إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم، هذه هي عيدة إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي هذه الأمة بالذات وفي صلب إسماعيل بالذات هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خلاص كانت قدرا مقدورا، ولكن هذا لا ينافي أن يكون الإنسان أن تكون الإنسان أسباب وأن تكون الإنسان دعوات، فما كان في مقدور الله أتمه، وما لم يكن فيه أجر فيه العبد على دعوته. يعني الله سبحانه وتعالى يأجرك على دعوتك. ولكن دعوة إبراهيم كانت هكذا، وابعث فيهم رسولا منهم شي من غيرهم. هذا الرسول ما غاديش يجي من الشرق ولا من الغرب، ما غاديش يجي من الهند ولا من الشام، هذا منهم. وابعث فيهم رسولا، هذه هي عيدة إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وهي الوحي القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. يقول العلماء الكتاب القرآن، الحكمة السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والتزكية هي التربية، هي التطهير، هي التخليق، هي التنشئة على الخير، هي تحبيب الخير للنفوس، هي تقوية النفوس على الخير وتجنيبها الشر، هذه هي التزكية. وبها بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كم من آية فيها؟ ويزكيهم، يعلمهم ويزكيهم، العلم والتربية، العلم والتربية، هذا الشيء اللي كيديروا الناس، وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم. التربية هي أخلاق، هي مبادئ، هي مفاهيم، هي قيم. والتعليم هو كسب المعارف، كسب العلوم والمعارف والمهارات، ولا يتنافى ولا يتنافيان. كلما ازداد الإنسان علما ازداد تخلقا، إلا إذا كان غير خالص لله سبحانه. قد يكون الإنسان له نصيب من العلم ولكن ليس لديه من الأخلاق شيء، فهذا شيء آخر. ولكن العلم النافع، لأن العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا علما نافعا. ولكن العلم النافع لا يزيد صاحبه إلا خلقا، ولا يزيد صاحبه إلا تواضعا، ولا يزيد صاحبه إلا نفعا. ولذلك لم يستزد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كما استزاد من العلم. وقل ربي زدني علما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني مالا، وقل ربي زدني صحة، وقل ربي زدني. مع أن هذه الأمور كلها مزيانة، كلها تعود على الإنسان بالنفع، ولكنه يقول: وقل ربي زدني علما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس. أعلم الناس ليس بالكسب، يعني ليس بالتعلم والمحبرة والقلم والأوراق والمدرسة والطاولة والأستاذ، هذا كله ما كاينش. هو أعلم الناس بالوحي، أعلم الناس بما وقر الله عز وجل في صدره: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كان أعلم الناس. فقال البصير رحمه الله تعالى: تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. تبارك الله، ما وحي بمكتسب. الوحي ليس مكتسبا. إذا كان شي واحد مهندس راه قرأ الهندسة، راه دوز واحد لمدة فيش في تعلم الهندسة، إلا إذا كان طبيبا راه عطى واحد لقط الطب، إلا كان معلما راه عطى واحد لقط للتعلم، وهكذا دواليك. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نزل عليه الوحي، إنما نزل عليه القرآن الكريم فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ ثلاث مرات. هو صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا بقارئ. لم يسبق له أن تعلم، لم يسبق له أن أخذ الدواء والقلم، لم يسبق له صلى الله عليه وسلم أن جلس بين يدي أستاذ، وإنما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. كبير النبي صلى الله عليه وسلم في كان في عمه، كان في جده أولا عبد المطلب، ثم في كان في عمه أبي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكسب ويرعى الغنام ويتجر، ولكن لا يدرس، ولكن صلى الله عليه وسلم لا يتعاهد المعاهد ولا يتعاهد المدارس. لما جاءه الوحي فاجأه، لما جاءه الوحي فاجأه، فقال: ما أنا بقارئ. فقال له القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلمات غالية جدا، كلمات جمعت علم الأولين وعلم الآخرين، كلمات جاءت بمصطلحات جديدة، جاءت بالإنسان، جاءت بالرب، جاءت بالقلم، جاءت بالعلم والمعرفة، كلمات جاءت بأطوار الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من إيش؟ من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا تفجر العلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحيز إليه علم الأولين وعلم الآخرين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الماضي، يحدثنا عن نوح وعن موسى وعن عيسى وعن الأنبياء السابقين، ويحدثنا عن بدء الخلق، عن خلق السماوات وخلق الأراضين وكيف كانت وكيف آلت على أمرها، ويحدثنا عن المستقبل، عن يوم القيامة، عن البعث والنشور والحساب والعقاب، كأنه صلى الله عليه وسلم يراها، بل يراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقينا. من أين أتاه هذا العلم؟ أتاه من قبل رب العالمين، أتاه من قبل رب العالمين. إذن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يزكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، ويزكي أمته من خلال سنته ومن خلال شمائله. فما سمعه فاضل وما سمعه منصف إلا وتقبل نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقبل تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقبل تربية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أنكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على العالم إلا جاحد ومكابر. ما أنكر فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على العالمين بالوحي، بالوحي القرآن وبوحي السنة، وتربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتربية الصحابة للتابعين وهكذا دواليك، ما أنكره إلا جاحد ومكابر. صلى الله سبحانه وتعالى أن لا نكون لا مجاحدين ولا مكابرين، لأننا وجدنا راحتنا وطمأنينتنا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه، ووجدنا أن هذا الدين دين الفطرة، وأن هذا الدين دين الفرد، وأن هذا الدين دين الجماعة، وأن هذا الدين يخلق الإنسان ليتعامل مع محيطه، مع ما نسميه اليوم بيئته. هذا الدين يوصينا بالماء، ويوصينا بالأشجار، ويوصينا بالطيور، ويوصينا بالسماء، ويوصينا بكل شيء أن لا نهدره. وقرن بين التولي والكبر والكفر والشرك والإفساد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، بمعنى أن المفسد في الأرض لا يكون مؤمنا أبدا، لا يكون مسلما أبدا، وإنما المصلح المفسد في الأرض ينبغي أن يكون هناك في الضفة الأخرى. أما المؤمن فهو مصلح حيثما حل وارتحل، وهو نافع حيثما حل وارتحل، كما قال الله عز وجل: جعل الله له نورا يمشي به في الناس. صلى الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.